القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. اجمل الارزاق ليس رزق المال فقط، بل ان الصحة هي اعلى درجات الرزق. متعكم الله برزق ونعمة الصحة والعافية. شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، علشان حلو وطبعك حلو جينا عشان بس نحييك. ده احنا حبايب، شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت. ده احنا حبايب، شوف من وما فيش لينا عزيز الا انت، ومهما تغيب دايما على البال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ اسعد معكم اليوم هيلي سالم، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، اهلا وسهلا. هنتكلم النهاردة عن إتقان العمل. إتقان العمل ده هيدينا نتائج، لأن ربنا اللي ضمن النتيجة. لو كل واحد فينا عمل اللي عليه. أنا النهاردة قريت حاجة كده عجبتني جدا للفنان القدير يوسف وهبي. قال إن هو راح إنجلترا، فوجد إن جاره نزل قال له مواعيد نومك إيه، فاستغرب، فاكتشف إن هو عشان يرتب هو هيعمل إمتى ولاده يلعبوا في الجنة إمتى. فإتقان العمل واحترام الآخرين، كل واحد يقول لا ده فلان ما بيعملش، كل واحد يعمل لنفسه ما له وما عليه. فإن شاء الله ده هيدينا تقدم كامل جدا، لأن إحنا بلد بنقول متدين بطبعنا، إحنا يا مسلمين يا مسيحيين، القرآن مليان كله يا عمل يا علم، ونفس الكلام في الكتاب المقدس يا عمل يا علم. فإتقان العمل، وإن شاء الله عشان بكرة يبقى أحسن. حسام عبد القادر الفل، أستاذ مساعد جراحة الأورام. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. جرى ايه يا غادة؟ اللي جرى جرى يا أشرف، مالكش دعوة أنت، مالكش دعوة. المهندسة نسمة حر، حر على نفسها. أرجع لها عملية العمارة تقوم هي اللي تقول لي مش عايزاها؟ من حقها. أنا ما يهمنيش توافق ولا ترفض، مش فارق معايا، لكن تربطني أنا بموضوع العمارة لأ، تشني من دماغها بقى، تبعد عني. ليه؟ قالت إيه؟ قالت وزادت وغطت. قال إيه؟ من الأول وأنا مش عايزاها. لا طبعا مش معقول. وحطها في دماغي ومش عايزاها تاخد عملية العمارة. شوف الكلام. وهي بقى رافضة العملية عشان إيه؟ عشان أنا أرتاح. ترتاحي؟ مع إن أول ما خلصنا من المقاول اللوكع الكسلي ده قلت الحمد لله العملية رجعت تاني النسمة اللي من عيلتنا ونسبنا. أيوة نسبنا، هي أولى. أيوة، ما أنت لازم تجيبي قرارها. بس هي كده ارتحت فعلا. تقصد ايه يا أشرف؟ لا لا لا، ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. طب ايه رأيك بقى؟ انا هخليها ترتاح اكتر. هتعملي ايه؟ هتصل بيها. لا لا لا لا، اتصل بيها ايه؟ انا رايح لها. اقصري الشر يا غادة. انا شر يا أشرف؟ مراتك شريرة؟ مش انت هتروح النسمة؟ ايوه، وانا رجلي على رجلي رايح لها معاك يا غدغودة. تفتكر مين يا ابو دنيا اللي على حق، غادة ولا نسمة؟ يا عفاف، انا راجع من اليابان ومجموعة سفريات عشان تاخدوني في زوبعة جديدة من زوابع غادة مرزوق. معلش انا بسألك. الاول نعرف نسمة ليه رفضت عملية اصلاحات العمارة وتجديد الوجهة. كويس. ونعرف رفضها للعملية كان على اساس ايه؟ نسمة بتقول إن غادة رايحالها. جايز عشان تقنعها تعدل عن الرفض. محدش عارف، وأشرف كمان رايح معاها. حلو، ربنا يصلح الحال. يا رب. إيه رأيك أنا بفكر إن أنا أروح لها أنا كمان. تروح النسمة وغادة هناك؟ أيوه. وإيه اللي خلاك تفكر في كده؟ نفسي أحضر غادة في جلسة زي دي وخليها تبطل تعمل من الحبة قبة. دي غادة سامية مرزوق يا عفاف. وأنا عفاف حرم عبد الغفور أبو دنيا، واللي يسعى للإصلاح تدعي له بإيه؟ ربنا يسدد خطاه. آمين. ربنا يخليك يا عفاف يا قمر. هدينا هدينا اهو، خلاص يا ست غادة بعد الكلام العسل ده كله. هدينا مهداش ازاي يا اشرف. الجميل يا غادة انك بتسمعي بقلبي وبتستوعبي بعقلي، وهتتصلي بقى بنسمة دلوقتي وانا موجودة. ونسمة قالت لي لو العمارة من املاك عيلة مرزوق كانت هدتها وبنتها من جديد من غير ما تاخد ولا مليم ولا مليم أتعاب. لكن دي ملك أغراب وليها مجلس إدارة ساكنين، وعملية مش جايبة همها على رأي نسمة، والعائد منها ما يستاهلش التعب فيها. وفي النهاية أروح لغاية نسمة وأحب كمان على رأسها وأبوسها من خدودها. عزيزتي المستمعة، تشهد القاهرة الآن فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وحول أهمية زيارة الأسرة للتعرف على فعاليات المعرض وأيضا التعرف على إحدى المشاركات بالإبداع فيه، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذة منال محمد سناء، زوجة لضابط شرطة وأم لضابط شرطة وكاتبة. أستاذة منال، حضرتك ليكي مشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويمكن هي مشاركة متميزة، ياريت حضرتك تحكي لنا عن مشاركتك في المعرض. رواية اسمها نداء السماء، بتكلم فيها عن أحد أبطال الطائرة تابعة للجيش المصري، تم إسقاطها في 25 يناير 2014 بصاروخ إرهابي. وبث الفيديو وشفنا الفيديو وإسقاط الطائرة، وسمعنا أصوات الشهداء وهم بيرددوا الشهادة، أترك أثر يعني كبير قوي جوايا. وتخيلت نفسي مكان أم الأبطال الطاقم الطائرة، لأن إحنا عرفنا أن الطاقم بالكامل استشهد. فتأثرت جدا، وضعت نفسي مكان أمه، مكان زوجته، لو بنته. أنا طبعا ما كنتش لسه عندي تفاصيل عن طاقم الطائرة خالص يعني، وبكيت بشدة بشدة يعني، وجسمي كله يعني جمد، وبقيت متأثرة جدا جدا جدا إنهم بيحموا الوطن وبيحمونا. فاتأثرت وفضل الحادث ده قدام عيني فترة طويلة، وقررت أكتب عن قصة أحد أبطال الطاقم ده اللي هو الشهيد أحمد محمد عبد إسماعيل. جمعت معلومات وحاولت أتواصل مع زوجته ووالدته، وتم التواصل معهم وتعاونوا معايا في كل معلومات أنا عايزة أعرفها عنه، صغره، دراسته، طفولته، شبابه، ليه اختار يعني يدخل الكلية الحربية، كل المعلومات. الصراحة ما دخلوش عني خالص والدته وزوجته، وسردتها، وطبعا دخلت فيها يعني كإبداعي، يعني إن شاء الله يعني يتم قراءتها بإذن الله. فأنا خدتها من ناحية الاجتماعية يعني. الخبر، واقع الخبر ده على أم زوجته، الأسرة كلها، بيبقى يعني الخبر نفسه بيدمر بيت بالكامل، أسرة عيلة بالكامل. ويمكن احنا من خلال معرض القاهرة الدولية للكتاب بنقول ان دي فرصة لزيارة المعرض والتعرف على كل الأنشطة والفعاليات وقراءة ومتابعة كل ما هو جديد. على فكرة المعرض مهم جدا جدا. أنا أتذكر وأنا صغيرة ما كناش بنفوت أي دورة معرض، كنا بنقعد من السنة للسنة نحوش له. اتربينا على كده في البيت عندي، بابا وماما ربونا إن إحنا معرض الكتاب يعني هننزل نشتري، وكل حسب مرحلته وسنه، حسب السن أنا وأخواتي بيوجهونا، بيقولون إيه اللي ينفع نقراه واللي نشتريه. الرحلة نفسها رحلة القراءة، لأن القراءة غذاء حقيقة للروح. فإحنا المفروض الكتاب اللي بتكتب وليهم أقلام رسالة وأمانة، لأن الأجيال اللي طالعة دي كلها يعني إن إحنا نربيهم على القيم رسالتنا وذنبهم في رقبتنا لو إحنا تخلينا عن إن إحنا نقول قيمنا. ودائما دائما لازم يكون في ألم بيذكر يجيب من التاريخ اللي فات، ما اقصدش التاريخ اللي هو تاريخ الأبطال، أقصد حتى عاداتنا اللي هي احتفالاتنا. فإحنا بنحاول يا ريت من خلال معرض الكتاب يبقى فيه أنشطة مهمة جدا جدا جدا للأطفال، ونجذبهم نجذبهم ليها. لأن كله ماسك الشاشة اللي قاعد يا إما على التاب يا الموبايل، يعني بصراحة حاجات مدمرة. دي دعوة مع حضرتك إحنا بنوجهها لكل أسرة مصرية لاستحاب الأبناء لمعرض القاهرة الدولية للكتاب، وأكيد هتكون زيارة مفيدة لكل أفراد الأسرة. أتمنى أتمنى أتمنى بدعوهم إنهم رحلة تبقى رحلة ممتعة. عودوا أولادكم، علموا أولادكم، اصطحبوهم، ومش بالكلام الكتير، القدوة عمل وتصرفات أفعال. أنا لما هعوده هيبقى حقيقة الإدمان الوحيد اللي مش مخيف إدمان القراءة، هيدمن هو من نفسه. أنا لما نشأت عليها وتربيت كبرت، أنا كنت حزينة الدورة اللي فاتت إن أنا ما قدرتش أنزل بسبب أنا مرتب كورونا، فما نزلتش، بقيت حزينة قوي إن أنا ما نزلتش المعرض. فأتمنى أتمنى إني السنة دي كده نشهد رحلات أطفال، أشوف أطفال كتير. أتمنى إن شاء الله يا أستاذة منال، وإن شاء الله مشاركة حضرتك تكون مشاركة فعالة بكتاب نداء السماء، ودايما ليكي مشاركات فعالة إن شاء الله، وبالتوفيق في كل الأنشطة. وبنشكر حضرتك جدا. ألف شكر، وكل مصر بخير، وتحيا مصر دايما في خير بشعبها وشرطتها وجيشها، نحميها ونشوفها قد الدنيا زي ما رئيسنا قال. عزيزتي المستمعة، ودائما للتربية أصول مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن الكاتبة واستشاري النفسي والتربوي، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. بناتنا ما شاء الله عليهم الحقيقة، ثابتين وجودهم في كل المجالات، تعليم، رياضة، عمل اجتماعي، الحقيقة نماذج مشرفة للغاية. أنا بقى كمان عايزة أقول الفتاة القائد، هل ممكن أصنع فتاة تبقى هي القائد؟ احنا ساعات كده بنلاقي بعض من ولادنا بنلمس فيهم الجزئية دي، بنحس فيهم ان هم يعني بيقودوا الآخرين بالإقناع وبالحب. طبعا طبعا بالإيجابية وبالحب زي ما حضرتك قلتي، ان انا ازاي اكتشف المهارة دي في بنتي لما الاقيها عندها حوار قوي، ولما الاقي شخصيتها قوية ابدا اشجعها أرجعها وأبدأ أخليها تنزل لأرض الواقع. أنا ماما وبابا كمان. ماما وبابا طبعا. يعني الفتاة بتحب والدها ودايما نقول البنت قريبة من باباها، فالحوار بين الأب وبين البنت بيشجعها أن هي تكون قوية في المجتمع، الحوار بين الأم وبنتها بيشجعها أن هي تكون إنسانة واثقة من نفسها وإنسانة ما عندهاش حاجة تخبيها، لأن كل حاجة بتحكيها لمامتها وبتاخد رد الفعل الإيجابي من الأم. كمان بعلم بنتي تحمل المسؤولية من هي وصغيرة، مش بس في يعني الأعمال في المنزل، لا، المرأة ما اتخلقتش بس للبيت، اتخلقت كمان هي تكون جزء من المجتمع، فزي ان انا اعلمها مهارة حل مشكلات معينة. أيوة. ان هي تنزل لأرض الواقع وتحل مشكلات وتساعد زميلاتها. لما هشوف ماما بتعمل كده هي طبيعي هتقوم بهذا العمل. طبعا مامتها هتبقى نموذج او مثال ليها. كمان ان اعلم بنتي ازاي تربي اجيال في المستقبل. أيوة. من خلال تربيتي ليها تربية صحيحة، وتشجعها في ان هي تنزل للعمل، وتشجعها في ان هي تتعامل مع الاخرين بكل ثقة. الثقة مع الفتاة خاصة بتخلق منها شخصية قوية وشخصية إيجابية، تقدر ان هي تقوم بدورها في كل وظائف الحياة. إلى جانب كمان أن أنا أحاول بقدر الإمكان أثقف بنتي، يعني أخليها هي كمان يكون لها دور إيجابي في يعني تنمية قدراتها، تنمية قدراتها في كل النواحي، يعني في اللغات وفي الدين وفي كل النواحي، بحيث تكون أن هي إنسانة مثقفة يعني يلجأ ليها الآخرين، وتكون صاحبة مشورة وصاحبة مبادرة وصاحبة إصلاح في المجتمع. فالحقيقة أنه المجتمع بينهض بالمرأة لأن هي اللي بتخرج الأجيال. والبنات أجمل المخلوقات زي ما قال صلاح جاهين، عمنا صلاح جاهين طبعا. يعني البنت لما بتديها فعلا الثقة وتقول لها ان انت قد اي موقف بتتعرضي له، بتبقى قده فعلا، قده زيادة شوية. محتاجين الاب يبقى واعي بدور المرأة ودور الفتاة ودور الام، علشان بنته يكبرها وينشأها على هذا المفهوم، مش الام بس. احنا دايما نقول التربية مشتركة طبعا بين الاب والام، اكيد صحيح، لانه الاب لما بيدي بنته الثقة ولها انا وثقت فيك، كلمة انا وثقت فيك دي في حد ذاتها ميثاق وعهد بين الأب وبنته، إن هي ما تعملش أي حاجة يعني تخجل منها، بالعكس يعني تكون مثال مشرف، لأنه زي ما والدي أداني الثقة لازم أكون أدها في اختيار صديقاتي، أدي الثقة في اختيار أعمالي، أدي الثقة في أن أنا أكون إنسانة إيجابية في المجتمع، قدوة صالحة. حد لما يعني أي حد لما يبص عليا يقول يعني بنت مين البنت دي، يعني في أغنية حتى بتقول بنت مين البنت دي. فلازم الإنسان يكون يعني عنوان لأهله، عنوان لتربية أهله، يكون إيجابي في المجتمع. علمي بنتك أن هي ما تخافش أن هي تبدي رأيها طالما أنه رأيها صح والحقيقة. حتى لو غلطت ما احنا دورنا ايه يا استاذة ريهام؟ ما احنا دورنا كآباء ان احنا نصلح الخطأ. يعني هي المشكلة لو حصل نفس الخطأ مرة تانية، انا بقول برضو هي مش مشكلة قوي، ان انا برضو ان دوري بربي مرة واثنين وثلاثة لحد ما ولادي يتعلموا ويبقوا اصحاب تجربة ناجحة بإذن الله، وتبقى الفتاة فتاة قائد في كل مجال. فرق كبير بين القائد والمدير. صحيح. يعني القائد بيتصف بالمواصفات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، مش كل إنسان تبقى فيه هذه المواصفات، لكن يا ماما ويا بابا لو عملتوا بالكلام اللي احنا قلنا ده هيبقى كل ولادنا إن شاء الله قادة مصر. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. في معلومة مهمة لازم توصلنا للعقول والقلوب، وهي إن أي مرض في حد ذاته منحة واختبار وليس محنة أو عقاب إلهي. والنهاردة اليوم العالمي للوقاية من مرض الجذام،